نعم يا محمد. ايش نزول الله المستعان. لا والله ما نقص قدره بل زاد قدره. اقرا مما في سوره آل عمران: واذا اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لن به ولا تنصرنه. اخذ الميثاق، قال اقررتم؟ ايش قال اقررتم؟ قالوا ونعم. واخذتم على ذلكم اسم؟ قالوا بلى. قالوا اقررنا؟ نعم. قالوا اقررنا؟ قال اشهد. المهم ان الانبياء كلهم اخذ الله عليهم الميثاق انه اذا جاءهم رسول بهذا الوصف امنوا به ونصروا. هل هذا الميثاق الذي اخذه الله عليهم اراد ان ينزل مرتبتهم؟ اجب يا محمد. لا، كل الذي يقول الكلام لا، قل هذا علو له ان يتبع هذا النبي فيوفي بالميثاق الذي اخذه الله عز وجل عليه وعلى غيره من الانبياء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.